أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وليمة العرس. تسن ولو بشاة فأقل، وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر، فإن دعاه الجفل أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة، ومن صومه واجب دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر ولا يجب الأكل، وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة، وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير، وإلا أبى، وإن حضر ثم علم به أزاله، فإن دام لعجزه عنه انصرف، وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير، ويكره النثار والتقاطه، ومن أخذه أو وقع في حجره فله، ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. المصنف رحمه الله تعالى عقد بابا متعلقا بأحكام وليمة العرس، لأننا ما زلنا في أحكام النكاح، وهذا الباب متعلق بأحكام وليمة العرس. والوليمة مأخوذة من أولم، إذا اكتمل واجتمع، ولذلك يقال أولم الرجل إذا اكتمل عقله، اجتمعت قواه، فهي مأخوذة من الاجتماع ومأخوذة من الاكتمال. وقوله العرس أضافها إلى العرس، لأن الولائم أنواع، هناك العقيقة وهناك جملة من الولائم ذكرها الفقهاء، ذكروا 10 منها، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الوليمة إذا أطلقت فإنها تنصرف إلى العرس، تنصرف إلى العرس. ولذلك ما يقال وليمة العقيقة، لا، يقال فلان عنده عقيقة. أما العرس فيقال أولم، يعني صنع طعاما بمناسبة زواجه، بمناسبة عرسه، هذا الذي يظهر. ولذلك إذا أطلقت الوليمة فإنها تنصرف إلى وليمة النكاح، وليمة العرس، وليمة العرس. قال رحمه الله تعالى: تسن ولو بشاة فأقل. تسن ولو بشاة فأقل. الآن تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن حكم الوليمة، عن حكم الوليمة، وهي محل خلاف بين الفقهاء. المذهب على أن الوليمة سنة، على أن الوليمة سنة، هذا هو المذهب. وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الوليمة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت. فدعا له ثم قال: أولم ولو بشات. فقالوا بأن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوليمة. وأيضا حينما خطب علي فاطمة وعقد عليها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى: لا بد للعرس من وليمة أو كما ورد. فقالوا: هذه كلها أدلة تشير إلى وجوب الوليمة. والمذهب وهو قول الجمهور على أن الوليمة سنة، بمعنى أن الإنسان لو تزوج من دون وليمة صح نكاحه، صح النكاح، فهي ليست من شروط الوجوب أو من شروط الصحة، قالوا هي ليست من شروط الصحة، وحكمها دائر بين الوجوب والسنية، بين الوجوب والسنية. قال ولو بشاة فأقل، ولو بشاة فأقل، هذه أيضا مسألة أخرى، وهي فيما يتعلق بأقل الوليمة. ما هو؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أن أقل الوليمة شاة. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أولم ولو بشاة، فذكر أقل ما يمكن أن يولم عليه الإنسان. والصواب أنه لا حد لأقل الوليمة، لا حد لأقل الوليمة. لماذا؟ لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أولم بشاة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أولم بحيس، وهو نوع من أنواع الطعام الرخيص يعني الذي يصنع في ذلك الوقت، فدل على أنه لا حد لأقل الوليمة، وإنما ما تعارف عليه الناس. أما أكثر الوليمة فهذه مسألة تدخل في مسائل الاعتدال والإسراف، الاعتدال والإسراف. ولا يخفاكم أن زماننا هذا، نسأل الله العافية والسلامة، زمن التبذير والإسراف، ولذلك أصبح كثير من الناس يبالغون في ولائم الزواج، ولائم العرس، فخاصة في الذبائح، هذه يذبحون الإبل ويذبحون الغنم ويبالغون في ذلك مبالغة تخرجهم عن حد الاعتدال. والله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل جل وعلا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ولذلك يقول العلماء التبذير هو وضع المال في حرام ولو كان قليلا، التبذير وضع المال في حرام ولو كان قليلا، والإسراف هو الزيادة على المأذون من المباح، أن يزيد فيه يعني من الطعام والشراب مثلا وأشياء المباحة، قالوا هذا يدخل في الإسراف. والتبذير ولو كان درهم واحد في حرام يعد تبذيرا. ولذلك ينبغي للناس أن يتقوا الله وأن يعتدلوا في أمورهم كلها، لا سيما فيما يتعلق بهذه القضايا، لأن فيها مفاخرة، وفيها أغلبها فيها مفاخرة ورياء، فيها مسابقة مع الآخرين، ذلك على الإنسان أن يعتدل. وأجمل شيء أراه الآن في مسائل ولائم الزواج ما يسمى بالبوفيه المفتوح، هذا حقيقة أنا يعجبني جدا. لماذا؟ لأن أولا الشخص لا يأخذ إلا القدر اللي يكفي، هذا الذي يظهر، ويأكل القدر الذي يكفي. الأمر الثاني أن هناك ضبط بين صاحب الزواج وبين المطعم، فصاحب المطعم يقول له كم نفر، كم شخص سيحضر الزواج، يقول 100، فيضع على هذا القدر. أما ما يصنعه بعض الناس من ذبح عشرات الأغنام ويذبح عشرات الإبل ثم يكون نهايتها المزابل، هذا أمر حقيقة مقلق، مقلق، لأن النعم زوالة، وقل من قشعت نعمة أنعم الله بها على العباد فتعود إلى نصابها، وهذا من يتأمله يجد هذا ظاهرا. وفي المقابل حقيقة نسجل كلمة شكر للجمعيات التي تعتني بحفظ النعمة، وهذه حقيقة تشارك في الحفاظ على النعم، جزاهم الله خير، يقومون بوضع أرقام معينة، فيطلبهم صاحب الوليمة مثلا فيقول بقي طعام، فيأخذونه ويرتبونه وينظفونه ثم يوزعونه على الفقراء والمساكين، وبهذا الواحد يطمئن. لكن عموما الكرم لا يكون بالتبذير والإسراف، الكرم يكون بالاعتدال، فيتنبه الناس لذلك. ولا يجوز للإنسان أن يقلد الآخرين بالشر والخطأ والغلط، لا، قلد الناس بالخير، ما يقلد الناس بالشر. للأسف بعض الناس الآن يقول ليش بيت فلان يسوون، احنا وش اللي يمنعنا، نسوي أكثر منهم، فيبدون يتنافسون في الإسراف والتبذير والباطل ولا يتنافسون في الحق. نسأل الله الهداية للجميع. إذن تسن ولو بشاة فأقل، ولو بشاة فأقل. قال وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر. فإن دعا الجفل أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة. شرع الآن في بيان أحكام إجابة الدعوة. إجابة الدعوة الآن قال تسن ولو بشات، يعني وليمة العرس. من المخاطب بهذا؟ الزوج هو الذي يقيم وليمة العرس. ثم انتقل الآن إلى إجابة الدعوة، إجابة دعوة العرس. قال وتجب في أول مرة إجابة مسلم. ما حكم إجابة الدعوة؟ عندنا الآن الدعوات على أنواع، دعوة عرس ودعوة غير عرس. لماذا قل دعوة غير عرس؟ لأن كثيرة ما تنحصر. مثل إيش؟ عقيقة والختان والنجاح، وفي خطبة الآن، عودة الغائب، سلامة من حادث مثلا. بعض الناس يقول لك هذه سلم الله فلان وكذا، الوكيرة وغيرها مما يذكره الفقهاء. والمقصود بأن بعض العلماء يرى وجوب إجابة الدعوة عموما، ويقولون بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجاب الدعوة، أجاب كل من دعاه، أجاب كل من دعاه. القول الثاني قالوا بأن الدعوة الواجب، أن الدعوة التي يجب على الإنسان أن يستجيب لها هي دعوة العرس خاصة، دعوة الزواج خاصة. أما بقية الدعوات فعلى الاستحباب، على الاستحباب. أما دعوة الزواج فقالوا بأنها واجبة، ويستدلون لذلك بجملة من الأدلة. أولا إجابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن دعاه إلى وليمة العرس، فلقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستجيب لمن دعاه دعوة وليمة العرس، هذا أولا. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، فقال إذا دعي أحدكم إلى زواج فليجب، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصائم أن يستجيب لدعوة العرس، سيأتي تفصيله بإذن الله. قالوا هذه كلها أدلة تدل على ماذا؟ على وجوب إجابة الدعوة. وهناك دليل عام وهو ما يتعلق بحق المسلم على أخيه المسلم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ ست، وذكر منها وإجابة الداعي. إجابة الداعي يعني أن يجيب الدعوة إذا دعاه لوليمة العرس، إذا دعاه لوليمة العرس. هناك قول بأن إجابة الدعوة على السنية والاستحباب، وقالوا لأنها من جملة إدخال السرور على المسلم وهي سنة. وهناك قول بأنها من فروض الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. الذي يظهر الله أعلم أن إجابة دعوة العرس واجبة في اليوم الأول، هذا الذي يظهر، والأدلة كلها تدل على ذلك، الأدلة كلها تشير إلى ذلك، وسيأتي ذكر بعضها. لكن هذه الإجابة التي على الوجوب فيها شروط. أولا قال وتجب في أول مرة إجابة مسلم، وتجب في أول مرة إجابة مسلم. ولذلك إجابة المسلم في المرة الأولى، يعني إذا دعاك، لأن تعرفون بعض الناس الآن يقيم حفلة زواج مدة 3 أيام ومدة 4 أيام بعضهم، فاليوم الأول هو الواجب، فإذا دعاك اليوم الثاني فلا يجب عليه. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال عن دعوتي عن وليمة العرس، قال اليوم الأول حق، واليوم الثاني سنة، واليوم الثالث رياء أو سمعة، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث مختلف فيه من حيث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن الوجوب في اليوم الأول، أما إذا تكررت الدعوة فلا يجب على المدعو أن يستجيب. إذن هذا الشرط الأول، وهي أن تكون أول مرة. ثانيا قال مسلما، إجابة مسلم، يخرج من غير المسلم، سواء كان ذميا أو وثنيا، كان ذميا أو وثنيا، يعني لا يجب عليك أن تجيب دعوته. فلو دعاك غير مسلم إلى وليمة زواج فلا يجب عليك إجابته مثلما تستجيب لمن؟ للمسلم. لكن هل يمنع الاستجابة؟ ما يمنع. نحن نتكلم على ماذا؟ على الوجوب، نتكلم على الوجوب. لا يفهم بعض الناس والله لو دعاك مثلا جارك غير مسلم أو صديق أو مثلا زميل لك في العمل أو قريب لك مثلا ولكنه غير مسلم إنك ما تذهب إليه. لا، نحن نتكلم على مسألة الوجوب، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استجاب لدعوة غير المسلم، فاستجاب لامرأة يهودية دعته إلى طعام، فصنعت له شاة وسمتها، يعني غذتها بالسم لتقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب النبي لدعوته ولم يكن يعلم حتى أنطق الله الذراع. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام استضافه أيضا يهودي على إهالة سنخة، يعني متغيرة. والمقصود بأنه يجوز إجابة غير المسلم، لكن على الوجوب لا، حتى في وليمة الزواج لا يجب ذلك، لا يجب في وليمة الزواج. قال: يحرم هجره بشرط أن يكون المسلم ممن يحرم هجره، أما إذا كان ممن يجب هجره فإنه لا يجب عليك إجابة دعوته. ومن الذي يجب هجره؟ هو المبتدع المعلم بدعته مثلا، هذا يجب هجره. أو هو شخص معروف بالفساد والشر من أهل العرامة مثلا وأهل الإجرام وأهل الفساد، ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هذا يجب هجره ولا يجوز إجابة دعوته. أما إذا كان ممن يحرم هجره بأن يكون مسلما ليس متلبسا ببدعة ومعتدل في أحواله ومستقيم في سلوكه، فهذا مما تستجاب دعوته. قال: يحرم هجره إليها إن عينه، إن عينه، هذه تسمى النقرى عند الفقهاء. الدعوة على نوعين: دعوة عامة تسمى الجفلة، ودعوة خاصة معينة تسمى النقرى، يعني يبعث لك مثلا كرت، مثل ما يقولون كرت باسمك، أو يتصل فيك مثلا، أو يبعث لك رسالة، أو يعينك يقول: يا فلان أدعوك إلى زواجي. هذه تسمى إيش؟ النقرة، هذه الدعوة المعينة. أما الدعوة العامة فهي الجفلة، وسيأتي الحديث عنها. ما معنى الجفلة؟ واحد يعلن يقول: عندنا زواج تفضلوا أو احضروا مثلا، يقول جميع الناس، سيأتي حكمها بعد قليل. إن عينه ولم يكن ثم منكر، هذا الشرط إيش؟ كم رقمه الآن؟ قلنا مسلم أولا اليوم الأول، وأن يكون مسلما ويحرم هجره إليها، وأن يكون قد عينه. خامسا: ولم يكن ثم منكر، يعني لا يكون هناك في الزواج منكر، ما يكون فيه منكر. والمنكرات إما أن تكون قولية، وإما أن تكون بصرية، يعني يبصرها المسلم، وإما أن يكون بالسماع مثلا، وإما أن تكون بالفعل. ولا بد للمسلم أن يعرف بأن هذا منكر، هذا منكر، لأن بعض الناس يتوهم، يعتقد بعض الأفعال منكرا وهي غير منكر، يعني يختلط على بعض الناس. يوجد من الشباب المستقيم المتحمس الذي ليس لديه علم شرعي يحسب كل شيء منكر، وربما انصرف عن الوليمة غيرة على أمر ليس من المنكرات. ولذلك من شروط إنكار المنكر أن يعلم بأن هذا إيش؟ منكر. لا بد أن تعلم بأن هذا منكر. وكيف تعلم بأن هذا منكر؟ من الشرع، ليس من العقل، ليس من العقل. صحيح هناك أمور مثلا تدرك، يدرك فسادها وشرها وكونها من المنكرات تدرك ولو من غير أدلة، لكن في بعض الأمور لا بد أن أن تعلم بأنها منكر. وكذلك الإنكار لا بد أن يتم بطريقة شرعية وليس بطريقة عبثية، طريقة مثلا يعني لا بد أن تكون بطريقة قائمة على الاتباع وليس بطريقة قائمة على العنف مثلا أو الغيرة الكاذبة، هذه مهم جدا. إذن ولم يكن ثم منكر، سيأتي إن شاء الله التفصيل في مسألة كيفية تغيير المنكر. ولم يكن ثم منكر يعني في هذا الزواج. قال فإن دعا الجهل، الآن شرع في بيان كراهية إجابة الدعوة. الآن قبل قليل ذكر إيش تجيب الدعوة بخمسة شروط، من يعدها يعيدها لنا فيصل؟ اليوم الأول أن يكون الداعي مسلما، أن يعينه نعم، باقي اثنين، ها ألا يكون فيه منكر وألا يحرم هجر هذا المسلم. قال فإن دعا الجفلا، قال للناس عندنا زواج احضروا، يقول للناس هاي يسمون الجفل، أو في اليوم الثالث، قلنا لكم قبل قليل بأن إجابة الدعوة في اليوم الثالث رياء على المذهب، أو دعاه ذمي. من هو الذمي؟ هو الكافر اللي دخل بلاد المسلمين أو هو الذي بينه وبين المسلمين عهد. كرهت الإجابة. لماذا؟ لأن في إجابة دعوى الجفلة فيها خرم للمروءة، بمعنى أن الإنسان يتتبع الولائم. هو دعوة عامة، في الغالب أن الإنسان إذا دعا دعوة عامة يحضره الأرحام والأقارب أو مثلا الأصدقاء، أما يأتي شخص من أطرف الناس فيدخل سيكون غريب بين الناس، وهذا من جنس الطفيليين. الطفيليين هؤلاء الذين يتطفلون على الموائد، يأتون إليها من دون دعوة، يأتون إليها من دون دعوة. إذن فإن دعا الجفلة كرهت الإجابة، أما إذا عينه فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها تجب مع بقية الشروط الأربعة. قال أو دعاه ذمي. المذهب على أنه إذا دعاه الذمي كره له الإجابة، وعللوا ذلك بأن الذمي قد يقدم له طعاما يحرم في عقيدتنا، يعني من حيث مثلا الذبح أو الطريقة مثلا، نعم. وكذلك قالوا فيها إعزاز له للكافر، والله جل وعلا يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأيضا قالوا فيها تكريم، والله أمر بإهانتهم، وهذه كلها علل عليلة ينقضها ماذا؟ استجابة النبي عليه الصلاة والسلام لليهود في المدينة، فقد استجاب لهم، وقد ثبت هذا في أكثر من حادثة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل عند يهود حينما دعوه أكل عندهم. فدل على أن قول المصنف كره إجابة ذمي أن هذا الحكم الكراهة حكم شرعي، ولذلك هو منقوض بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومن صومه واجب دعا وانصرف. من صومه واجب دعا وانصرف. تعلمون بأن الصيام على نوعين، صيام واجب وصيام مسنون. ما هو الصيام الواجب؟ صيام رمضان، ثانيا صيام قضاء أيام من رمضان في قضاء رمضان، وثالثا النذر، ورابعا الكفارات. هذا هو الصيام الواجب، وما عداه فهو صيام مسنون، مثل إيش؟ الاثنين والخميس، الأيام البيض، عرفة، عاشوراء، صيام يوم وفطر يوم، هذا كله من الصيام المسنون. الآن يتحدث المصنف عن من دعي وهو صائم، وبدأ بمن صومه واجب. قال ومن صومه واجب دعا وانصرف. لماذا؟ لأنه يجب على المسلم أن يجيب دعوة أخيه المسلم إلى وليمة العرس. طيب، حتى ولو كان صائما. نعم، الآن قلنا بأن إذا كان الصوم صوما واجبا، يصوم نذر أو يصوم كفارة أو يقضي رمضان، فدعاه رجل، تعرفون أغلب الزواجات في شوال، والناس بعضهم يصوم القضاء، يقول استعجل بالقضاء، فدعاه، نقول يجب عليك أن تجيب في اليوم الأول بالشروط المذكورة. طيب، هل يأكل؟ ما يجوز، يحرم عليه أن يأكل. لماذا؟ لأنه لا يجوز الفطر في الصوم الواجب إلا لمسوغ شرعي. ما هو المسوغ الشرعي؟ سفر أو مرض أو عدم قدرة على إكمال الصيام، مثلا إرهاق شديد أو كذا. لأن الله جل وعلا يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولا يجوز لمن صام صوما واجبا أن يفطر إلا بسبب شرعي. فإذا دعاه أجاب ثم دعا وانصرف. دعا وانصرف يعني يدعو لهم، يدعو للزوجين، يدعو لأهل العرس، قل بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير، أو يقول اللهم بارك لهما، أو نحو هذه الأدعية، وينصرف. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو، فليصلي يعني فليدعو. هذا في الصوم الواجب، يدعو لهم ثم ينصرف. ولو قيل له كل يقول إني امرؤ صائم، هكذا جاءت به الأحاديث، يقول إني امرؤ صائم، إني صائم صائم، ويفصح عن صومه، يقول الصوم الواجب. والمتنفل يفطر إن جبر ولا يجب الأكل. الآن انتقل إلى النوع الثاني من أنواع الصيام، وهو صوم النفل، صوم النفل. طيب، إذا دعي الرجل المسلم إلى وليمة عرس وهو صائم صوم الاثنين مثلا أو الخميس، قلنا أولا يجب عليه أن يجيب الدعوة، ثانيا هل يفطر أم لا؟ عندنا قاعدة مهمة ذكرناها في أبواب الصيام، أن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، بينما المفترض، بينما الذي يصوم الفرض ليس أمير نفسه، وإنما يجب عليه إكمال الصيام، إكمال العبادة، ويحرم عليه بطلانها لغير سبب شرعي. قال جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. هنا الآن صومه صوم نفل، فدعي، ماذا يفعل؟ قال يفطر إن جبر. ما معنى إن جبر؟ ها؟ جبر الخواطر، ها؟ يعني بمعنى أنه إذا رأى بأن صاحب الوليمة سيبقى منكسر الخاطر ويبقى متألم لأنه ما أكل ولا طعم، فإن الأفضل في مثل هذه الحالة أن يفطر ويطعم معه لأجل جبر خاطر صاحب الوليمة، وهذا يدخل ضمن إدخال السرور على الأخ المسلم. وإن كان الأكل ليس واجبا، الأكل مو واجب في الوليمة، وإنما إجابة الدعوة هي الواجبة، أما الأكل فمستحب أو على الإباحة. إذن فإذا لم يكن، فإذا كان صاحب الوليمة يقدر مثلا هذا الصيام ولا يحصل في خاطره شيء مثلا ونفسه شيء، فالأفضل ماذا؟ أن يبقى على صيامه. فصح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي فاعتزل رجل، دعي إلى وليمة، وليمة عرس، فاعتزل رجل من أصحابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فقال إني صائم. قال دعاكم أخوكم وتكلف لكم. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول شراح الحديث رأى من حال صاحب الوليمة أنه تكلف، يعني أعمل وليمة لعدد معين أتى مع النبي عليه الصلاة والسلام فتكلف، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أمر إرشاد بأن يفطر، بأن يفطر. ولذلك نستطيع أن نرتب مسألة فطر المتنفل إذا دعي إلى الوليمة بالتالي: أولا، بالنسبة إذا دعي الرجل إلى وليمة وكان صائما صوم نفل فيبقى على صومه، يبقى على صيامه، فإن أمر بالأكل يقول إني صائم، فإذا كرر عليه أو رأى علامات تشير إلى أن صاحب الدعوة غير راض ويحب أن يأكل فإن الأفضل في حقه أن يطعم، يفطر ويطعم معهم ويقضي إن شاء، على قول من يرى جواز قضاء صوم النفل، ويكون هنا قد أدى حقا من حقوق أخيه المسلم عليه. قال: ولا يجب الأكل، هذا الذي ذكرنا قبل قليل. الواجب ما هو؟ إجابة الدعوة، أما الأكل فلا يجب. وذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل، قالوا: لأن المقصود من الدعوة هو هذه الوليمة، هذا الأكل، والصواب بأن الأكل غير واجب، الأكل غير واجب، أهم شيء أن يحضر، فإذا حضر وانصرف فقد أدى الواجب، لكن الأكل أفضل، الأكل أفضل. والناس تختلف، تعرفون هذا الزمن زمن أمراض، زمن الأمراض الدائمة هذه، ولذلك أحيانا قد يكون الأكل مضر، فبعض الناس الذي عنده أمراض السكري وأمراض كذا عندهم مثلا ما يسمى بالحمية، ويرتبون أوضاعهم الغذائية، فما ينبغي للإنسان أن يكرم أخاه بما يؤذيه، مثل ما قال محمد بن سيرين: لا تكرم أخاك بما يؤذيه، فيتركه ولا يجبره على الأكل ويخيره في ذلك. وإباحته، الضمير في إباحته تعود إلى الأكل، وإباحته تتوقف على صريح، على صريح إذن أو قرينة. الأصل أن مال المسلم وطعام المسلم معصوم، فلا يجوز الأكل إلا بالضوابط الشرعية التي جاءت في آية سورة النور وغيرها، لكن بالنسبة للأكل من الطعام لا يصح أن يقدم عليه الإنسان أو يهجم عليه إلا في حالتين: طعام الوليمة، الحالة الأولى التصريح بالأكل، التصريح بالأكل، مثل إيش؟ شو قول؟ فضروا، تعشوا، ها؟ كما قال إبراهيم عليه السلام، جاء بعجل حنيف فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ قربه إليه فقال: ألا تأكل؟ ولذلك هذا صريح، يقول: تفضلوا على العشاء أو على عشاكم أو على وليمة فلان مثلا، هذا صريح. طيب القرينة، مثل إيش القرينة؟ القرينة ما فيها، يعني ما فيها لفظ صريح، وإنما هناك أمور تدل على ماذا؟ على على الإذن، مثل أبدا، مثل ما قالوا يحط السفرة ثم يجيب آنية الطعام ويضعها من دون كلام، ثم يبدأ الناس يأكلون، يبدأ الناس يأكلون، هذه قرينة، أو شيء يدل على ذلك مثلا على الإذن بالطعام. أما إذا لم يكن لفظا صريحا أو قرينة تدل على ذلك فإنه لا يجوز. مثل ماذا؟ كأن يكون الطعام في صالة أخرى، مثلا وضع على هيئ الطعام في صالة أخرى، فقد يكون صاحب الطعام له غرض، إما بانتظار وجيه من الوجهة، إما بتركه حتى يبرد شيئا قليلا، إما بوجود نقص مثلا، فلا يجوز الإنسان أن يهجم عليه، يهجم على الصالة هذه أو المجلس الآخر فيأكل منه، لأنه ليس هناك شيء صريح ولا قرينة تدل على ماذا؟ على الأكل. قال: وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره وإلا أبى، وإن حضر ثم علم أزاله، فإن دام لعجزه انصرف، وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير. الآن بدأ يتحدث عن منكرات الأفراح، المنكرات التي تحصل في الأفراح. قال المنكرات مثل ما ذكرنا لكم، إما أن تكون قولية، يعني كأن يكون هناك منكر من القول، وزور من القول، وإما أن تكون فعلية، وإما أن تكون يعني بالنظر، يعني يحصل منكر ينظر إليه الإنسان، أو بسماع مثلا، مثل المعازف وآلات الطرب هذه، وأيضا كأن يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء مثلا هذا، وأيضا منكرات، أو مثلا كلام فيه قدح في الشريعة مثلا، أو وجود خمرة مثلا، أو وجود شيء من هذه المنكرات. الآن بالنسبة للداعي، قلنا بأنه يجب على المسلم أن يجيب دعوة أخيه المسلم بخمسة شروط ذكرناها في أول الدرس. طيب الآن وجبت عليه، فإن كان هناك منكر في هذه الدعوة، دعوة الوليمة، فما العمل؟ قال إن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره، هذه هي المرحلة الأولى أو الأمر الأول، أن هذا المنكر الموجود عند خبر، قالوا له بأن زواج فلان سيكون الرجال والنساء في صالة واحدة، علم بهذا، وصل خبر أو جت في الكرت بأن صالة الرجال والنساء واحدة مثلا، وهو قادر على التغيير، إما لكونه وجيها، إما لكونه كبير أسرة، إما لكونه عالم، إما لكونه مطاع مثلا، ويقدر على التغيير، يجب عليه أن يحضر وأن يغير، وذلك لسببين. السبب الأول إجابة الدعوة، قلنا لكم بأن إجابة الدعوة واجبة، والثاني وجوب إزالة المنكر. فالله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قل جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا علم بالمنكر وقدر على إزالته، يعني غلب على ظنه أو تيقن بأنه سيزول بحضوره، فيجب عليه أن يجيب ويغير. قال: وإلا أبى، إلا أبى، وإلا أبى، يعني إذا علم به ولكنه يعلم بأنه لا يستطيع أن يزيله، ها، فإنه لا يجب عليه الإجابة، ما يجب عليه الحضور، لا يجب عليه. لماذا؟ لأنه تعارض عندنا مصلحة ومفسدة. ما هي المصلحة؟ إجابة الدعوة. وما هي المفسدة؟ حضور المنكر. وقاعدة الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة الشريعة. قال: وإن حضر ثم علم أزاله. إن حضر الآن، هو ما يدري إن في منكر لكنه حضر، فعلم الآن بوجود المنكر، يعني علمه بالمنكر طارئ وليس مبتدأ، يعني ليس ابتداء، وإنما لما حضر علم بالمنكر، شاف اختلاط الآن بين الرجال والنساء، أو شاف كؤوس الخمر والعياذ بالله مثلا، أو رأى المعازف مثلا، يجب عليه أن يزيله بالقدر الذي يستطيع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قال العلماء: التغيير باليد إنما هو للحاكم وللسلطان، أو لكل جهة تستمد سلطتها وقوتها وقدرتها من السلطان، مثل الجهات يعني الأخرى الرسمية، أو للوالد في بيته، أو لوجيه يستطيع أن يغير هذا من دون أن يترتب مفاسد، يعني رجل مطاع، مفتي أكبر، عالم من العلماء، الناس يطيعونه، فقال: امنعوا هذا، غيروا هذا، شيلوا هذا مثلا أو كذا، هذا يجب عليه. فإن لم يستطع فبلسانه، بأن يقول يعني هذا منكر وحرام، يقول الله جل وعلا كذا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا، أو يحكي الإجماع برفق وبلين، يعني طريقة يستخدم الحكمة، استعمل الحكمة في إنكار المنكر. فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي لفظ وليس بعد ذلك مثقال ذرة من إيمان، يعني يعتقد بأن هذا منكر، فإذا لم يستطع باليد ولا باللسان لا أقل من أن ينكر بقلبه. أي قال أزاله، حضر ثم علم أزاله، فإن دام لعجزه انصرف، يعني بقي المنكر الآن، هو أنكر وبين وعلم ووجه ثم استمر هذا المنكر، استمر هذا المنكر، فإنه يجب عليه أن ينصرف، يجب عليه أن ينصرف. لماذا؟ لأن الانصراف مقدور عليه، صح ولا لا؟ الانصراف مقدور عليه، يستطيع أن ينصرف، ما أحد يقول له وين تروح أو يشيل عليه السيف يقول ممنوع تروح لازم تحضر، صح ولا لا؟ اصبر يجيك الكلام إن شاء الله. فهنا إن دام العجز يعني ما استطاع يغير ورأى بأنهم غلبوه فإنه ينصرف في مثل هذه الحال. وهنا مسألة ما ذكر قون السائل هي تكثر حقيقة ويسأل عنها كثير من النساء في هذا الوقت تحديدا، وهو أن صاحب الزواج من الأرحام، قد يكون أخ أو أخت مثلا أو عم أو خال، ويقولون بأنهم يأتون بالمنكرات، يعلمون ابتداء بأنهم يأتون بالمنكرات، وعدم حضورهم يتسبب فيه إيش؟ منكر آخر وهو القطيع. بل بعضهم يصرح يقول أختي تقول أو أخي يقول أو عمي أو خالي إذا ما حضرتم فهذه قطيعة إلى الأبد والعياذ بالله. يعني ما رضوا فقط في أن يأتوا بالمنكر، زاد الأمر إلى أن والعياذ بالله يقطعون أرحامه، وهذا لا شك بأنه يدل على جهل وعلى رقة في الدين، نسأل الله العافية والسلام. طيب ماذا يفعل مثل هذا الشخص، رجل أو امرأة؟ يقول مشكلة الآن، إن حضرت فهو منكر ولا أستطيع تغييره، وإن لم أحضر ففيها قطيعة أرحام. أولا يجب عليك أن تسجل مثل ما يقولون الآن موقف، بمعنى أنك تقول يا أخي يا عمي يا خالي، هذا ما يجوز، حرام. فإن استجاب وأزال المنكر، وكثير منهم يستجيب خاصة إذا كانت النصيحة فيها لين ورقة وخوف ورحمة، يعني بعض الناس عنده أسلوب طيب يقول أخاف عليك من غضب الله، أخاف عليك من عذاب الله، أخاف أن هذا الزواج ما يبارك فيه، كيف تبدأون زواج بمنكر وكذا؟ فبعضهم يستجيب والحمد لله، وبعضهم لا ما يستجيب، يقول خلاص سمعنا منك، بعضهم عنده قسوة والعياذ بالله، يقول سمعنا منك، المهم تحضر، يقول المهم أنك تحضر. هنا تأتي القواعد الشرعية في قضية المفاسد والمصالح، فكثير من الناس نحن ننصحهم بأن يحضروا ويؤدون الواجب بالسلام والتبريك والتهنية، حتى إذا حضر المنكر انصرف، وبهذا يكونون قد جمعوا بين المصالح، قضية أدوا الواجب وأيضا لم يحضروا المنكر. لكن إن حصل بأنهم قيدوا هناك ما استطاعوا، الآن هو في هذا المكان، امرأة تقول أنا ما أحد يوديني ولا أحد ولا أستطيع الذهاب في الليل، ففي هذه الحالة تأتي قضية الموازنة بين المفاسد. فإذا اجتمعت مفسدتان على الإنسان ولا يمكن دفعهما جميعا إلا بارتكاب أحدهما، فإنها ترتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. طيب في هذه الصورة أين المفسدة الصغرى؟ ها؟ يعني سماع المنكر أو وجود المنكر. لماذا؟ لأنه مؤقت. المفسدة الكبرى القطيعة والعياذ بالله الدائمة، القطيعة الدائمة. هذه الصورة لمن؟ لمن أجبر على الحضور، وللأصل أنا ما يجب علي ما دام في منكر ما يجب علي، لكن إن أجبر وقيل له ما تحضر، وقيل له إن لم تحضر فقطيعة الأبد، ويحصل هذا والعياذ بالله. في ناس إلى الآن أرحامهم مقطعة بسبب موقف واحد، جهل الناس ورقة الدين قلة التقوى تدفعهم إلى مثل هذه الأحموقات. وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير. الآن علم ولم يشاهد، وهل هذا يتصور؟ الآن علم بوجود جاء حضر الوليمة حضر حفلة الزواج وجاء واحد وقال في منكر موجود هنا هو ما شاء هو لم يره فإنه يخير إما بالبقاء وإلا بالانصراف. طيب هل يتصور هذا؟ مليش فضل أبو عبد الرحمن. نعم قد يكون مثلا في غرفة يوجد فيها بار للخمر وصالة ما فيها شيء ما يشرب فيها وإنما يشرب في زاوية منعزلة. أيضا لا هو في لا النساء معزولان قد يكون اختلاط في جهة النساء لكن في الصالة اللي هو فيها ما فيها اختلاط. لا لا هذا هذا هذا ما ينصرف يعني الإنسان إذا وجدت غيبة لا ينصرف يعني غيبة من شخص واحد لكن نحن نتكلم عن المنكرات العامة في الأفراح مثلا أن يكون الصالة فيها دورين الدور العلوي فيه المنكر والدور السفلي ما فيه المنكر مثلا ما يدري هو فقالوا له اللي فوق فيه هناك منكر وكذا فهو يخير قال يخير إما بما سمع المنكر هذا ولم يشاهده إما بالبقاء وإلا بالانصراف لأن الله جل وعلا حرم البقاء في الأماكن التي فيها منكر أو فيها منكر من المنكرات. يقول جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. والآيات في هذا كثيرة المقصود بأنه إذا حصل منكر سواء مثل هذا أو أقل منه فإنه الإنسان ينكر قدر المستطاع. إذن ترتيب الحال من رأى منكرا إما أن يعلم به وإما أن لا يعلم به إن علم به وجب عليه إجابة الدعوة وإزالته وإن علم به ولكن لا يستطيع إزالته فإنه لا يجب عليه ابتداء. أما إذا علم به ولم يره ولم يسمعه فإنه يخير بين البقاء وبين الانصراف ويذهب بعض العلماء من المعاصرين إلى وجوب الانصراف إن علم به لأن العلم به أو غلبة الظن ينزل منزلة الوجود ينزل منزلة الوجود. قال رحمه الله تعالى ويكره النثار والتقاطه ومن أخذه أو وقع في حجره فله. يكره النثار ما معنى النثار؟ النثار هو ما ينثر ويوزع على الناس من الدراهم أو من الحلوى أو شيء من هذا القبيل. معروف هذا؟ معروف. الآن يجي مثلا أهل العروس يجيب دراهم مثلا وينثرها على الناس أو ينثرها في مكان أو يأتي بحلوى أو يأتي بهدايا ينثرها. يكره النثار يكره النثار لماذا؟ لأن فيه إيش؟ أحسنت. لأن فيه أولا تزاحم الناس حوله فالنثار الآن لما ينثر يتكالب الحضور عليه وأيضا فيه إذلال للناس فيه دعوة فيه إذلال للناس لا سيما طبعا الكلام على البالغين وأيضا قال والتقاطه يعني يكره أن يلتقطه البالغ يلتقطه الرجل مثلا قال يكره لماذا؟ لأنه من خوارم المروءة من خوارم المروءة فالإنسان يبذل ماء وجهه ويزاحم الناس وربما يفلس ما يجد شيء يسبقه الآخرون فيذل نفسه في مثل هذه الصورة يذل نفسه في مثل هذه الصورة. هذا هو المذهب أن النثار مكروه وأيضا التقاطه مكروه. ذهب فريق من العلماء إلى جواز التقاطه قالوا يجوز التقاط النثار قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذبح خمسا أو ستا من الإبل ثم نادى في أصحابه من شاء فليقتطع قال هذا نوع من أنواع النهبة المباحة النهبة المشروعة فقالوا هذا من جنسه فالنثار مثل هذا الأمر كل من جاء يقتطع لأن الرسول أذن للجميع قال من شاء فليقتطع كذلك قالوا النهبة الذي النثار الذي يظهر كراهيته بالنسبة للبالغين لأنه لا يليق بهم وهو من خوارم المروءة. قال ومن أخذه يعني أخذ النثار أو وقع في حجره فله، يعني من أخذه فقد ملكه، من أخذه فقد ملكه أو وقع في حجره. ما معنى الحجر؟ الحضن، يعني لما رمى سقط الدراهم في حجره في حضنه فهذه له. قال ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء، ويسن إعلان النكاح، النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. والنكاح نوعان، نكاح سر وهو محرم، ونكاح علانية وهو نكاح أهل الإسلام. ولذلك فرق ما بين النكاح والسفاح هو الضرب بالدف، لأنه لما يضرب بالدف تقام الولائم دل على أنه نكاح صحيح، أما السفاح والزنا والحرام فيكون إيش؟ خفيا بالسر، ما يكون بالعلن، ما يكون بالعلن. ولذلك يسن إعلان النكاح. وأقل ما يمكن أن يعلن به النكاح الشهود، أقل ما يعلن به النكاح الشهود. فإذا شهد شاهدان فقد أعلن النكاح، يعني خرج عن السرية، خرج عن السرية. وأكمله ما هو؟ الوليمة. أحسن، أكمله الوليمة وأن يعلن. ولذلك قال الفقهاء النكاح فيه كلام، كلام. قيل للإمام أحمد ما معنى الكلام؟ قال أن يكون فيه كلام يشير يدل على أن هذا زواج، أن هذا زواج. إذن يسن إعلان النكاح، وإعلان النكاح يرجع إلى عادات الناس، يرجع إلى عادات الناس. فمن الناس من يكون إعلانه للنكاح عائلي. كيف عائلي؟ يدعو الناس في بيته فقط، يدعو أقاربه وأرحامه في البيت، هذا أعلن. ومن الناس من يكون نكاحه إيش؟ أعم شوي، يضع في فندق أو في صالة مثلا معينة ويدعو الناس، يدعو يعين ويعم. ومن الناس من يكون يعني نكاحه عالمي مثل ما يقولون، ها؟ يعني يبطر ويكون إعلانه كبير جدا، يدعو الناس الذي يعرفهم والذي لا يعرفهم. قال والدف فيه للنساء. ما معنى الدف؟ الدف في مقابل الطبل، وهو إطار مكسو بجلد مفتوح أحد جانبيه، هذا هو الدف، هذا هو. أما الطبل فهو مغلق من الجانبين. النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالضرب بالدف في مشاهد متعددة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد تقول عائشة كانت عندي جاريتان غير مغنيتين، يعني مش محترفات الغناء، فأخذن يضربن بالدف وينشدن بأيام بعاث، ما قيل في بعاث الحرب التي بين الأوس والخزرج قبل الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام مضطجع، فدخل أبو بكر فقال أمزامير الشيطان، وفي لفظ أمزمورة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليه الرسول فقال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا، وفي لفظ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. الأمر الثاني أن امرأة نذرت إن سلم الله النبي صلى الله عليه وسلم لتضربن على رأسه بالدف، فقال لها أوفي بنذرك. الثالث في النكاح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، واضربوا عليه بالدف. فهذا أيضا يدل على جواز استعمال النساء للدف. والمذهب على أن الدف للنساء، يضربن ويقولن شيئا من الأشعار الخالية من الفحش والخالية من المحرم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حصل زواج عند الأنصار، قال ماذا قلتم؟ قالت لم نقل شيئا. قال إن الأنصار قوم يحبون اللهو، يعني يحبون الشعر واللهو، هل لا قلتم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم، مقصود بأن يقال شعر. وهل للرجال أن يضربوا بالدف؟ هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها يدور ما بين الإباحة وما بين السنية، يدور ما بين الإباحة وما بين السنية. ولذلك نص بعض الفقهاء من الحنابلة أيضا على سنية ضرب الرجال بالدف، وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد ذلك للنساء لأنهن الغالب ويدخل الرجال تبعا. وقال بعض ذهب بعض الفقهاء إلى إباحته، يعني لا يدخل في السنية، ولم أجد من يطلق التحريم، وإنما هناك من كره ذلك وقالوا هذا من شأن النساء، فالنساء يضربن بالدف وبالكف، قالوا هذا من اختصاص النساء، ولذلك كرهوا للرجال في العرس أن يضربوا بالدف. على العموم لو حصل وأنه ضرب الرجال بالدف فإن هذا لا يعد من المنكرات التي ينصرف عنها الإنسان، ما يقال بأن هذا منكر. لو قدر بأنك حضرت زواج والرجال يضربون بالدف وليس بالطبل، واضح؟ بالدف وليس بالطبل، فإن هذا لا يعد منكرا يمنع الإنسان من الحضور، لا، لأن هذه مسألة مثل ما ذكرت لكم تدور ما بين الإباحة وما بين الند. نعم أيوة. أي نعم، بالنسبة للدف أحسن، بالنسبة للدف إذا اشتمل على صنوج وحلق وسلاسل فإن هذا يجعله من المعازف، يجعله من المعازف، فتنبهوا لهذا. الدف هو الإطار أو الطار يسمونه، اللي أحد وجهيه مغلق والجهة الأخرى مفتوحة، ولا يشتمل على شيء من الأشياء التي هي من جنس الأجراس التي تخرج صوتا. نعم. قال: باب عشرة النساء. يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. والمقصود العشرة هنا الاجتماع، وأيضا بذل الحقوق والواجبات بين الزوجين، لأن هناك حق للزوجة على زوجها وحق للزوج على زوجته، حقوق واجب، وهناك حقوق مشتركة، وهذه الحقوق إما أن تكون حقوق واجبة، وإما أن تكون حقوق مسنونة، وإما أن تكون حقوق أدبية مثل ما يعبر بعض المعاصرين. والمقصود بأن هذا الباب باب عظيم يدل عليه قول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، يقول جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، ويقول جل وعلا: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فهذه كلها تدل على ماذا؟ تدل على أن ما بين الزوجين يجب أن يكون قائما على تحقيق ما أمر الله جل وعلا به وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، والمعروف اسم جامع لكل ما جاء ذكره في الشرع أو تعارف الناس على أنه من المعروف. وعاشروهن بالمعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. ولما جاءته امرأة تسأل في أمر، قال: أذات بعل، يعني متزوجة؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: لا آلوه يا رسول الله، يعني ما أقصر معه. قال: انظري فإنه جنتك أو نارك. وهذا يدلنا على عظم حق الزوج، كما أنه يدل أيضا تدل النصوص الأخرى على عظم حق الزوجة في الشريعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الوجه، ونهى عن التقبيح، أن يضرب الرجل امرأته أو يقبحها، هذا كله ليس من المعاشرة بالمعروف، من المعاشرة بالمعروف إكرامها. ولذلك قال: أن تطعمها مما تطعم، وأن تكسوها مما تلبس، هذا كله مما يجب، وسيأتي ذكره بإذن الله تعالى في مسألة الأمور النفقة. قال: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، يجب على الزوج أن يعاشر امرأته بالمعروف، ويجب على المرأة الزوجة أن تعاشر زوجها بالمعروف. ولذلك يقول جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درج. وذكر عن ابن عباس أنه كان يحمل المرآة فيمشط ويتزين لزوجته فيقال له في ذلك كيف يعني، فقال يقول جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، لأن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته ويسكنها ويطعمها ويقوم على خدمتها. قال: ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر. يحرم على الزوج أن لا يقيم الحدود التي لزوجته عليه، ويحرم على الزوجة أن لا تقيم الحدود التي لزوجها عليه. ولذلك قال: يحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر، لأن هذا يقود إلى فساد عريض ويقود إلى هدم الأسرة. فإذا أخلت المرأة بحقوق الزوج فإن هذا سيقود إلى ماذا؟ إلى الطلاق. فإذا طلقها كسر البيت. وكذلك يحرم على الزوج أن يخل بحقوق الزوج، لأن هذا سيقود إلى ماذا؟ إلى مشاكل، سيقود إلى مشاكل. ولذلك يحرم مطل كل واحد بما يلزم الآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. فالذي يؤخر الحقوق أو يماحك فيها أو مثلا يتحيل عليها، هذا والعياذ بالله مطل. مطل الآن المرأة عقدت عليها على مهر كذا على أن تسلمه في أول الزواج، فلماذا التأخير؟ ليش تأخر المهر؟ هذا حق لها. إن شاء الله بعد الأذان نكمل. الحمد لله. يقول رحمه الله تعالى: ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر، يعني من الحقوق الواجبة. الحقوق الواجبة من تأخر في حق واجب لزوجه وليس ثم عذر فإن هذا محرم. أما الحقوق الأخرى غير الواجبة فإنه لا يحرم ذلك وإنما يكره. ولذلك قال: والتكره لبذله، يعني التكره لبذل هذا اللازم وهذا الحق. فلا يجوز للزوجين أو لأحدهما أن يمطل الآخر. نعم. قال: وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها. وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز. نعم. قال: وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج. متى يتم العقد؟ أرجعكم الدرس السابق، متى يتم العقد؟ متى يتم العقد؟ بالإيجاب والقبول. ها؟ بالإيجاب والقبول. أبو محمد؟ لا، نتكلم عن العقد. إحنا قلنا المهر ما له علاقة في قضية صحة العقد. أيوة. بالإيجاب والقبول. في أركان العقد. ما هي أركان العقد؟ ها؟ الزوجان الخاليان من الموانع. ثانيا الولي. ثالثا الإيجاب، يعني يقول زوجتك صيغة فيقول قبلت، لابد. ولها شروط أيضا ذكرناها. والشهود على قول، الشهود على قول. إذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها. طيب من التي يوطأ مثلها عند الفقهاء؟ ها يحيى، من التي يوطأ مثلها؟ هي من تم لها تسع سنين، هذا ذكرنا من تم لها تسع سنين. طيب إذا كانت ابنته تسع سنين لكنها لا يوطأ مثلها، خاصة في هذا الوقت البنات صغيرات جدا يعني سامهم ضعيفات وما يمكن أنها مثلها يوطأ، فإنها لا تسلم، لا تسلم ما دام أنها صغيرة بنيتها وجسمها صغير. يوجد من البنات عمرها 15-16 ولا يوطأ مثلها، يعني ما تصلح للدخول عليها لأنها تتضرر. ولذلك قوله التي يوطأ مثلها ما حددها بالسن. عندنا السن الشرعي كما ذكرنا حد الصغر بالنسبة للبنت 9 سنوات. التي يوطأ مثلها في بيت الزوج، في بيت الزوج إذن تسلم إلى الزوج، سلم إلى الزوج إن طلبه، يعني إن قال هنا في بيتي، ولم تشترط دارها أو بلدها. نرجع إلى شروط النكاح، تذكرون شروط النكاح؟ قلنا هناك شروط النكاح وشروط في النكاح. إذا اشترطت المرأة أن لا يخرجها من بيتها وأن لا يخرجها من بلدها فإن هذه تسمى شروط إيش؟ في النكاح، يشترطها أحد الزوجين. فهي اشترطت، قالت بشرط أنني ما أطلع من بيتي، الزواج يكون في بيت أهلي. شرط صحيح ولا باطل؟ صحيح، شرط صحيح. قد يكون عندها والدين مثلا يحتاجونها وكذا، تقول بشرط أنك تدخل علي عند أهلي أو ما تسافر فيه مثلا، تعرف أن رجل تاجر يسافر كثير أو إنسان مثلا موظف يبتعث كثيرا، فتقول له بشرط أني ما أسافر معك، فإن هذا شرط صحيح يجب على الزوج أن يلتزم به. قال وإن استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا. السين هنا طلبية، استمهل يعني طلب المهلة. فقالت الزوجة، قال الزوج بعد أن تم العقد الزواج بعد شهر، فقالت لا أمهلني شهرين حتى أتجهز مثلا، أو عفوا لغير الجهاز، أمهلني شهرين لظروف عندي مثلا، فإن والشهر والشهرين جرت العادة بأن الناس يمهلون فيها، فإنه يجب عليه أن يمهلها. أو هي قالت تدخل علي بعد شهر، فقال لا أمهليني بعد شهرين أو ثلاثة، فإنه يجب إمهال أحدهما الآخر بما جرت به العادة، لا لعمل جهاز، يعني لا لعمل جهاز تتجهز به المرأة، فإن هذا لا يدخل في المهلة، لا يدخل في المهلة. بمعنى أن جرت عادة النساء أنها إذا تم العقد أو قيل لها سيدخل عليك قريبا، فإن المدة التي تستعد فيها لزوجها وتأتي بالجهاز هذه لا تدخل في هذا الشرط، في شرط الإمهال، فإن لها الحق في ذلك، لها الحق في ذلك، فإن هذه مما جرت العادة بأن النساء يعني يكون عندهن استعداد لمثل هذا الأمر بشراء الثياب أو تفصيل الثياب أو مثلا تجهيز البيت، وهذا يحتاج إلى وقت. نعم. قال ويجب تسليم الأمة ليلا فقط ويباشرها ما لم يضر أو يشغلها عن فرض، وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. نعم. ويجب تسليم الأمة ليلا فقط، هل يجوز الزواج بالأمة؟ يجوز بشروط. ما تراجعون شكلكم ها؟ يجوز بشروط. أيوة يجوز بشروط، ما هي؟ طاها خشي العنت ولم يجد طولا. أحسنت، خشي العنت ولم يجد طولا، فيجوز أن يتزوج بالأمة زواج يعني، لكن يجوز التسري بالأمة؟ يجوز، يسمى ما يسمى زواج نكاح يعني لها حقوق المرأة الأخرى، وإنما يسمى إيش؟ تسري. قال ويجب تسليم الأمة ليلا فقط. لماذا ليلا؟ لأن النهار لسيدها، فلو تزوج رجل أمة لجاره أو لصديقه مثلا، أمة من الإماء، وهذا قديم طبعا الآن غير موجود، فإنها تسلم له ليلا لا نهارا، لأن النهار من حظ سيدها ومن حق سيدها، فتقوم بالعمل عنده لأنه ملكها للخدمة. قال ويباشرها، يعني يباشر المرأة سواء كانت حرة أو أمة، ويباشرها يعني له أن يباشر زوجته، والمباشرة تطلق على الجماع وعلى مقدماته، وهنا المقصود به الجماع، ما لم يضر بها، ما لم يضر بها. كيف ما لم يضر بها؟ كأن تكون مريضة مثلا، كأن تكون مريضة، فإنه لا يباشرها يعني لا يجامعها لأنها تتأذى، فإذا قالت له بأنها مريضة وتمنعت عنه فلها الحق في ذلك، ولا يجوز أن يجبرها على ذلك لأنه يترتب عليه ضرر. أو كأن تكون صغيرة سلمت إليه وهي لا يوطأ مثلها، فإنه لا يجوز له أن يباشرها لأنه يضر بها. قال أو يشغلها عن فرض، أو يشغلها عن فرض، يعني إذا أراد جماعها فرتب ذلك عليه فوات فرض من الفروض. مثل ماذا؟ مثل الصلاة، كأن يخرج وقت الصلاة، ومثل أيضا أن يفسد عليها الصوم، كأن يطلب مثلا جماعها قبل أذان الفجر بدقائق، وربما هذا فوت عليها الفرض. قال وله السفر بالحرة، خرج الأمة، لماذا؟ لأنها محبوسة لخدمة سيدها، أما الحرة فله أن يسافر بها ما لم تشترط ضده في أول العقد. الشروط متى تكون؟ في أول العقد، ما تشترط بعد ذلك. يعني مثل بعض النساء بعد ما يتم العقد وينتهي ويعيشون سنوات تقول لا والله أنا أبغى أشترط عليك بعض الشروط، هذا غلط وغير مقبول لا قضاء ولا ديانة. والمقصود بأن إذا اشترطت عليه في أول العقد بأنه ما يسافر بها فلها ذلك، أما إذا لم تشترط فليس لها أن تمتنع عن السفر مع زوجها، لأن المرأة تتبع زوجها. والله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. نعم، كم باقي من الوقت؟ أسئلة واجد ولا؟ كم؟ 5. طيب نأخذ الأسئلة ولا نكمل هذه؟ فنكمل، تفضل. قال ويحرم وطئها في الحيض والدبر، وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. نعم، قال ويحرم وطئها في الحيض والدبر. أما في الحيض فلقول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا الحيض. وأما الدبر فقد وردت جملة من الأحاديث بأسانيد ضعاف، إلا أنها بمجموعها ترتقي إلى الاحتجاج على حرمة إتيان المرأة في دبرها، والدبر أشد نجاسة من القبل حال الحيض، ولذلك قال جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذن، هذه العلة، ولذلك يكون الدبر أشد أذن. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه جملة من الأحاديث في حرمة إتيان الدبر، منها لا ينظر الله إلى من أتى امرأة في دبورها، وأيضا ورد بأنها اللوطية الصغرى ولا يصح مرفوعا، وأيضا لعن الله من أتى امرأة في دبورها، والأحاديث بمجموعها تصلح للاحتجاج. وإذا أبت المرأة ذلك، يعني أبت أن تمكن زوجها من إتيانها في الدبر أو في فترة الحيض، فإن لها الحق في ذلك وقد فعلت الواجب، فقد فعلت الواجب. فإذا أتاها في الحيض أو في الدبر فإن الحكم يختلف، أما في الحيض فلا يفرق بينهما، وإنما عليه الكفارة كما في الأثر عن ابن عباس وله حكم الرفع، وأما في الدبر فيفرق بينهما سواء بطلبها أو بتدخل أوليائها. فإذا هي أبت ذلك ورفعت أمرها إلى القاضي فإن القاضي يفرق بينهما لأنها متضررة، والله جل وعلا يقول يقول جل وعلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال الصحابة من أهل التفسير قالوا يعني في مكان الولد، في مكان الولد. أما إذا رضيت المرأة، إذا رضيت المرأة بفعل الزوج وعلم الأولياء وجب عليهم أن يرفعوا أمرهم للتفريق بينهما. قال شيخ الإسلام وغيره ويعزران تعزيرا شديدا، أو كما ورد عنه رحمه الله تعالى. قال وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة، يعني يجب على الزوج أن يجبر زوجته ولو كانت ذمية على الاغتسال من الحيض، وعلى ماذا؟ إزالة النجاسة. أما الاغتسال من الحيض فلأن الله جل وعلا قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال العلماء يطهرن بانقطاع الدم، فإذا تطهرن فعل وهو الاغتسال، فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، لكن المقصود بأنه لا يجوز له أن يقربها إلا بعد أن تغتسل من الحيض، وبقاء آثار الحيض منفرة بالنسبة للزوج. كذلك النجاسة، فإذا كانت يعني تتلبس بالنجاسات أو عليها شيء من النجاسات كدم حيض مثلا أو شيء من هذا القبيل، فيجبرها زوجها على إزالة النجاسة، لأن هذا مما ينفر الزوج عنها، ولا يمكن أن تقوم الزوجية بوجود مثل هذه النجاسات. قال وأخذ ما تعافه النفس، يعني يجب أو يجبر الزوج زوجته ولو ذمية على أخذ ما تعافه النفس، مثل شعر وغيره، كأن يكون هناك شعر غير مرغوب فيه فيقول لها أزيلي هذا الشعر، أو يكون مثلا تلبس لباس قبيح مثلا يأمرها بأن تلبس اللباس الطيب، أو مثلا يأمرها بأن تصلح أسنانها أو تنظف أسنانها مثلا، أو شيء من هذا القبيل. فكل ما تعافه النفس للزوج أن يجبر زوجته عليه ولو كانت ذمية. قال ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة، لا تجبر الذمية على غسل الجنابة. هنا فرق بين الحيض والجنابة، لماذا؟ أسألكم ليش فرق بين الحيض والجنابة؟ عبد الله، ها؟ صحيح، لتستبيح بها العبادة. طيب في فرق آخر شوي أعمق، ها؟ خلفان ارفع لي صوتك بس، ها؟ الدليل على الحيض والجنابة. فكروا ترى، ها شوف محمد، ها الحيض حق للزوج، طيب والجنابة كيف؟ طيب أسألكم سؤال، الآن رجل جامع امرأته وراح اغتسل هو وهي ما اغتسلت، ثم جاء بجامعها مرة ثانية، في شيء؟ في شيء؟ طيب ليش أبعدته؟ واضح عبد الله؟ يعني الآن رجل جامع امرأته هو اغتسل وهي ما اغتسلت، فأراد أن يعود، لازم تغتسل حتى يعود إليها؟ ولذلك لما جينا نعرف الجنابة في باب الجنابة ماذا قلنا عن تعريف الجنابة؟ وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الغسل، وصف معنوي. لكن الحيض الله عز وجل ماذا قال؟ وأذن فاعتزلوا النساء في الحيض. هذا طبعا قول، وقول الآخر بأنه له أن يجبرها على ماذا؟ على غسل الجنابة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. بسم الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو منكم أن تبينوا الضابط في لباس المرأة الشرعي، إذ هناك امرأة تلبس عباءة وتضرب فوقها خمارا طويلا وتستر وجهها ولا يظهر منه إلا شيئا يسيرا من عينيها، فما حكم الشرع في هذا اللباس جزاكم الله خيرا؟ يقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جنابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقد وصفت أمهات المؤمنين والصحابيات بأنهن كن يلبسن حتى قال الراوي كأنهن الغربان ما يعرفن، دل هذا على أن المرأة تستر سائر بدنها، وإذا أظهرت عينيها أو أحد عينيها فلا حرج، نص على هذا الفقهاء لترى الطريق. ويشترط في اللباس أن لا يكون لباسا يلفت الأنظار، لأن الله عز وجل قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. والزينة عندنا نوعان، زينة ظاهرة وزينة باطنة. والزينة الباطنة هي محل العقد ومحل السوار كما ينص على ذلك أهل العلم من ذوي التحقيق. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف تطلب المرأة المهر إذا فوضت بضعها عند المهر كأن تقول زوجني بلا مهر، فكيف تطلب المهر بعدها؟ هو زوجها بلا مهر في ابتداء النكاح، والمهر يبقى واجبا في ذمة الزوج. وسبق وأن ذكرنا لكم بأن المهر تأخذه الزوجة من التركة فيما لو إذا مات ولم يعطها. وهذا يحصل، أنت لا تقيس على واقعك. مثلا امرأة تقدم لها زوج وخافت أن يفوت هذا الزوج، مثل ما يقولون لقطة الزوج، ها لقطة يعني إن فات مشكلة، فقالت زوجني الآن وبعدين المهر، أو زوجني من دون مهر. لكن هذا لا يعني حينما نفت المهر بأنه إيش، أنه ما تستحقه، لا، لها أن تطالبه بمجرد أن يدخل عليها. أحسن الله إليكم شيخنا. هل يتفضل شيخنا بذكر مذهب من يقول بوجوب وليمة النكاح؟ الظاهرية ورواية عند الحنابلة، وأظن قول عند الشافعية على وجوب الوليمة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بعض الناس يولم للعرس للنساء فقط دون الرجال أو لعدد قليل من الرجال. يجوز أن يولم الإنسان للنساء فقط أو للرجال فقط، وأعتقد أنه ما يستطيع أن يولم للرجال فقط، النساء يشغلنه، النساء ما لابد. المقصود بأنه لو أولم لأحد الجنسين جاز، ولو أولم لجنس بعدد أكبر وللرجال بعدد أقل جاز، ولو أولم لأحدهما فإن هذا من إعلان النكاح. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من تزوج أمة فهل لسيدها أن يطأها؟ لا، ما يجوز، حرام. كيف يطأها؟ تزوج امرأة صارت زوجة، أصبحت زوجة الآن، يحرم على سيدها أن يطأها، ولو وطئها فإنه يعزر، وسيأتي معنا في أبواب الحدود مثل هذا الفعل كيف أنه يعزر. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: في بعض الدول الآسيوية يكون المهر على الزوجة، فما صحة العقد؟ قبيح، هذا أمر قبيح، هذا أمر مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. المهر يكون من الرجل وليس من المرأة، هذه عادات ما أنزل الله بها من سلطان. وهل مثله شيخنا تقسيم المهر بين الزوجين كأن يكون مهرا عليه وعفش البيت عليها؟ هذا لا حرج، يعني من باب التعاون الذي يدفع الناس إلى مثل هذا، يتعاونون على الخير. أما أن يكون من المرأة دون الرجل فلا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم حضور وليمة عرس فيها اللواء؟ فيها اللواء شهيش؟ إذا كانت رقصات شعبية ما فيها شيء. لا، إذا كان رقصات شعبية، اللعب بالسيوف والبنادق والقفز، هذا مثل ما حصل للحبشة في مسجد النبي عليه الصلاة، ما في شيء، الرسول حضره وأتاح لعائشة أن تنظر، ما في شيء. أما إذا كان مصحوب بمعازف أو شيء من المنكرات فلا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز في إعلان النكاح والضرب عليه بالدف قول ما يسمونه بالأناشيد الإسلامية؟ هو ما في شيء اسمه أناشيد إسلامية، يعني إضافة الأناشيد إلى الإسلام تحتاج إلى دليل، ما في دليل، ما في شيء اسمه أناشيد إسلامية، وإنما في أناشيد فقط، نشيد شعر حداء مثلا، هذا جائز. أما إضافة الإسلامية فبدعة، مثلا يكون فيها الذكر والصلاة على النبي لا، ما يصلح هذا. في الأفراح يقال مثلا قصائد وتحث على الفضيلة وعلى الشجاعة وعلى الكرم، أي نعم، أو مثلا شيء من ما يسمى بالأمور الشعبية، هذه عند الناس تعرفون عليها، يعني يستعملون مثل ما ذكرنا السيوف، أو مثلا البنادق يحملونها، يعني شيء من هذا القبيل، ما في بأس. لا، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للعريس أن يدخل قاعة النساء لإدخال العروس إلى المنصة أو إخراجها في نهاية الحفل؟ لا ما يصلح، ما يصلح. يعني ما الآن يفعله كثير من الشباب هدان الله يدخلون على النساء، ما يصلح، في مفاسد كثيرة، وهذا الفعل أفسد قلوب كثير من الأزواج حينما دخل على زوجته ورأى النساء متبرجات، قد يكون من النساء من هي أجمل من زوجته، فهذا الفعل أفسد قلبه وأشغله، وهو أيضا فعل منكر. كيف يدخل على النساء؟ ومعلوم بأن النساء في الزواج يلبسن أجمل الثياب ويتجملن ويتطيبن، فما يجوز للرجل الزوج أن يفعل مثل هذا الأمر. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: دعاني أحد الأقارب إلى وليمة عرسه ببطاقة دعوة للمنزل عامة، فذهب الوالد للوليمة وأنا تثاقلت عن الذهاب، فألا أكون مذنبا أو أكون قصرت في لا الدعوة؟ إذا عينك نعم، إذا عينك. أما إذا قال لي الأسرة يكفي واحد، يكفي الوالد أو أحد الإخوة الكبار، لو ذهب واحد لا حرج، يكفي عن الأسرة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من المعلوم أنه انتشر كثيرا دخول الزوج على النساء في ليلة العرس، فإن خير الزوج بين الدخول وبين أن يطلق فماذا يعمل؟ لا صعب يطلق. ها؟ قد يقع، قد يحصل. كيف؟ قد يحصل. على العموم يعني يجب على الإنسان أن يكون حكيما، وأن يوازن بين المصالح والمفاسد، وأن يكون أيضا له شخصية في مسائل الزواج. وللأسف بعض الأزواج شخصيته يعني ذابت أمام مثلا طلبات الآخرين، وما عنده القدرة على أنه يقول كلمة الحق. لا، ما من الأصل دائما الشروط تكون مسبقة، حتى في قضايا وليمة الزواج يخبر الناس مسبقا، يقول شرطي كذا وكذا، وهو الذي يتولى قضية تحديد مسألة متى الوليمة وكيفية حفلة الزواج. أما تدخل الآخرين، ليس لأم الزوجة الحق أبدا أن تتدخل فيما هو من اختصاص الرجال. وللأسف أكثر الفساد الآن من جهة أمهات الزوجة، أمهات العروس، تتدخل تقول نريد كذا ونريد كذا، والسبب تقول بنت فلان وبنت علان، فهنا يحصل الشر والفساد ويدخل الشيطان، والشيطان حريص على الطلاق. ولذلك في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن إبليس ينصب عرشه على الماء ثم يبعث جنوده، يعني شياطين، فيأتيه فيقول ماذا فعل؟ قال يقول ما زلت بي حتى زنى، حتى سرق، حتى، فيأتي فيقول ما زلت بي حتى طلق، قال فيضمه فيقول أنت. وهذا يدلنا على أن الطلاق خطير، وأنه محبب إلى الشيطان، محبب إلى الشيطان. فالإنسان يعالج مثل هذه القضايا، ويجب على النساء أن يتقين الله وأن يخفن الله. ومثل ما ذكر السائل مرت علينا حالات كثيرة، فعلا الأزواج بين خيارين فقط لا ثالث لهم، إما أن يرضخ لطلبات أم الزوجة وهي طلبات قائمة على منكر، وإما أن يطلق، وهذا أمر حقيقة لا يجوز. يجب على الرجال أن يكون لهم كلمة وتدخلوا في مثل هذا الأمر، وأن لا يسمحوا للنساء، وإن كان غلبنا الرجال في كثير من المسائل، لا يسمحوا لهن بهذا العبث وتدمير الأسرة وجعل الشيطان سبيل وطريق إلى النكاح. نكتفي بهذا، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم.